نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على عبده. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه في الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية: فصل في مصارع النفاة المعطلين بأسنة أمراء الإثبات الموحدين. وإذا أردت ترى مصارع من خلا من أمة التعطيل والكفران، وتراهم أسرى حقيرا شأنهم أيديهم غلت إلى الأذقان، يعني هذا الفصل مناسب لما قبله، لأنه فيما مضى مثل فريق الإثبات والتعطيل بجيشين متزاحفين متقاتلين، وهذه وفي هذا الفصل تصور نتيجة هذه الحرب، وهي هزيمة المعطلة حتى صاروا بين قتيل وأسير، وهذا كله تصوير للأمور المعنوية بأمور حسية على وجه التشبيه والتمثيل. نعم. وإذا أردت ترى مصارع من خلا من أمة التعطيل والكفران، وتراهم أسرى حقيرا شأنهم أيديهم غلت إلى الأذقان، وتراهم تحت الرماح دريئة ما فيهم من فارس طعان، وتراهم تحت السيوف تنوشهم من عن شمائلهم وعن أيمان، وتراهم انسلخوا من الوحيين والعقل الصحيح ومقتضى القرآن. صحيح أنك الصحيح هذا تعليق، والعقل الصحيح نعم. وتراهم والله ضحكة ساخر ولطالما سخروا من الإيمان. قد أوحشت منهم ربوع زادها الجبار إيحاشا مدى الأزمان. عيد سويت نسخة العقل الصريح، هذا هو الغالب التعبير عن العقل الصريح. كما يعبر ابن تيمية في الغالب يقول إن العقل الصريح لا يناقض النقل الصحيح، فالنقل يوصف بالصحة والعقل بالصراحة. نعم. الشيخ محمد رحمه الله يقول: العقل الصحيح في نسخة العقل الصحيح الصريح وهو الصواب، لأن الصحة يوصف بها النقل لنقول النقل الصحيح، والصراحة يوصف بها العقل. هذا نعم. أحسنت. وتراهم والله ضحكة ساخر ولطالما سخروا من الإيمان، قد أوحشت منهم ربوع زادها الجبار إيحاشا مدى الأزمان، وخلت ديارهم وشتت شملهم ما فيهم رجلان مجتمعان، قد عطل الرحمن أفئدة لهم من كل معرفة ومن إيمان. يعني هذا وصف الذين والعياذ بالله استحكم فيهم الضلال والتعطيل والإلحاد. من استحكم فيهم هذا الأمر خلت قلوبهم من العلم الصحيح والإيمان. نعم. إذ عطلوا الرحمن من أوصافه والعرش أخلوه من الرحمن، بل عطلوه عن الكلام وعن صفات كماله بالجهل والبهتان. فقرأ تصانيف الإمام حقيقة شيخ الوجود العالم الرباني. يقول هذا جواب الشرط، إذا أردت ترى مصارعهم وتشتتهم وهزيمتهم، إذا أردت ذلك فاقرأ تصانيف الإمام ابن العباس بن تيمية. فهذه الجملة هي في هذا البيت جواب الشرط، إذا أردت كذا وكذا وكذا فاقرأ تصانيف الإمام. نعم. فاقرأ تصانيف الإمام حقيقة شيخ الوجود العالم الرباني، أعني أبا العباس أحمد ذلك البحر المحيط بسائر الخلجان. الله. نعم. أعني أبا العباس أحمد ذلك البحر المحيط بسائر الخلجان، واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني. هذا من عطف الخاص لما قال اقرأ تصانيف الإمام، نص على أشياء منها وعينها. نعم. وقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني. يعني يقول أهل العلم في مثل هذا، يعني في بابه، ليس له نظير في بابه أي في موضوعه، وهو بيان توافق العقل والنقل، النقل الصريح، العقل الصريح والنقل الصحيح. نعم. وكذاك منهاج له في رده قول الروافض شيعة الشيطان. منهاج السنة الذي رد به على ابن المطهر الرافضي. نعم. وكذاك أهل الاعتزال فإنه أرداهم في حفرة الجبان. جبان الجبانة المقبرة. نعم. وكذلك التأسيس أصبح نقضه أعجوبة للعالم الرباني. الرازي عنده كتاب يشتمل على والعياذ بالله تقرير التعطيل، سماه تأسيس التقديس. شيخ الإسلام ألف الكتاب العظيم الذي هو نقض تأسيس الجهمية. نعم. وكذاك أجوبة له مصرية في ست أسفار كتبن سماني. نعم. وكذا جواب للنصارى فيهما يشفي الصدور وإنه سفران. نعم. وكذاك شرح عقيدة للأصبهاني شارح المحصول شرح بياني. نعم. فيها النبوات التي إثباتها في غاية التقرير والتبيان. نعم. والله ما لأولي الكلام نظيره أبدا وكتبهم بكل مكان. نعم. وكذا حدوث العالم العلوي والسفلي وكذا حدوث العالم العلوي والسفلي فيه في أتم بيان. يعني في تقرير حدوث العالم ردا على الفلاسفة القائلين بقدم العالم. نعم. وكذا قواعد الاستقامة إنها سفران فيما بيننا ضخمان. وقرأت أكثرها علي فزادني والله في علم وفي إيمان. وقرأت أكثرها عليه فزادني والله في علم وفي إيمان. هذا ولو حدثت نفسي أنه قبلي يموت لكان غير الشان. نعم. يقول لو فكرت أن الشيخ يموت قبلي لضاعفت الجهد بالتلقي عنه والقراءة عليه. نعم. هذا ولو حدثت نفسي أنه قبلي يموت لكان غير الشان. وكذاك توحيد الفلاسفة الأولى توحيدهم هو غاية الكفران. سفر لطيف في نقض أصولهم بحقيقة المعقول والبرهان. وكذاك تسعينية فيها له رد على من قال بالنفسان. على فيها الرد على الأشاعرة القائلين بالكلام النفسي وهو أن كلام الله معنى النفسي ليس بحرف ولا صوت. رد عليه بالتسعينية أي رد هذا القول وهذا المذهب من تسعين وجها. نعم. تسعون وجها بينت بطلانه أعني كلام النفس ذا الوحدان. نعم. وكذا قواعده الكبار وإنها أوفى من المئتين في الحسبان. لم يتسع نظمي لها فأسوقها فأشرت بعض إشارة لبيان. هي وكذا رسائله إلى البلدان والأطراف والأصحاب والإخوان. هي في الورى مبثوثة معلومة تبتاع بالغالي من الأثمان. رحمه الله. نعم. وكذا فتاواه فأخبرني الذي أخبرني صحيح. وكذا فتاواه فأخبرني الذي أضحى عليها دائم الطوفان. بلغ الذي ألفاه منها عدة الأيام من شهر بلا نقصان. سفر يقابل كل يوم كل يوم والذي قد فاتني منها بلا حسبان. هذا وليس يقصر التفسير عن عشر كبار لسن ذا نقصان. هذا وليس يقصر التفسير عن يقصر عندك مكتوبة بالتشديد مشددة الراء مكسورة. نعم. قصر من أجل الوزن. هذا وليس يقصر التفسير عن عشر كبار لسن ذا نقصان.

نعم قال الشيخ أحصيك. قال الشيخ رحمه الله تعالى: يريد المؤلف بهذه الأبيات أن يكشف لنا عن الدور العظيم الذي قام به شيخه شيخ الإسلام وقدوة الأنام وعلم الأعلام وأعجوبة الأيام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي مجدد القرن الثامن وباعث النهضة الإسلامية الذي لم يأتي الدهر له بنظير في الجمع بين العلوم النقلية والعقلية، ناصر السنة وقامع البدعة ورافع راية التوحيد ومبدل جيوش الملاحدة. نعم الذي لم يأتي الدهر له بنظير في الجمع بين العلوم النقلية والعقلية، ناصر السنة وقامع البدعة ورافع راية التوحيد ومبدل جيوش الملاحدة والمبطلين، صاحب المؤلفات الخالدة التي هي مشاعل هدى ومنارات رشد يستضيء بنورها طلاب الحق وأعلام الفكر، ومهما قلت في وصفه وأطنبت فلن أوفيه حقه فلن أوفيه حقه ولن أجزيه عن بعض ما قلدني من منة، فلقد كنت أحد الذين تخرجوا على كتبه. فلقد كنت أحد الذين تخرجوا على كتبه حين قدر الله سبحانه أن يرفع عني غشاوة التقليد وأن يذهب من نفسي ما ألم بها بحكم النشأة من عصبية مذهبية ولوثة صوفية وانحدار في بوائق الوثنية، فما هي إلا جولة في رياض كتبه المونقة حتى زالت عني سقام الجهل وعادت للقلب عافيته وللعقل صحته، وحتى تجلى لي الدين في نقائه وطهارته بعد أن انزاحت عنه عمايات الباطل وضلالات البدع وظلمات الأهواء. ولنرجع إلى شرح الأبيات. له عناية رحمه الله بمؤلفات ابن تيمية، ولهذا يقول أنه استفاد منها واهتدى بسببها، أما كان عليه بسبب النشأة. وله كتاب مختصر أظنه أخذ به رسالة الماجستير لعله، ابن تيمية السلفي. نعم. ولنرجع إلى شرح الأبيات التي يصور لنا فيها المؤلف مدى ما أصاب جيوش الزيغ والتعطيل من هزيمة وانكسار. نعم. حين حمل عليها شيخه البطل المغوار والفارس الكرار بسيفه البتار ففرقهم شذر مذر، فلم يبق لهم من عين ولا أثر، فيقول: إذا أردت أن تشهد أئمة الكفر والتعطيل وهم يسقطون صرعا في الميدان ويقعون أسرى ترهقهم الذلة ويعلوهم الهوان وتربط أيديهم بالحبال إلى الأذقان، وأن تراهم دريئة للرماح لا قدرة لهم على حرب ولا طعان، وأن تراهم قد تجردوا من الوحيين والسنة والقرآن، بل وتجردوا من العقل الصحيح وما يقتضيه من البرهان، بل وتراهم مضحكة للناس يتخذون منهم مادة للفكاهة والهذيان، ولطالما كانوا يسخرون من أهل الإيمان، وتراهم قد خلت منهم الديار وتبدد جمعهم في الأقطار، كما أخلى الرحمن أفئدتهم من كل معرفة وإيمان جزاء وفاقا، لما عطلوا الرحمن من صفات كماله وعطلوا منه عرشه فأنكروا أن يكون فوق عرشه بذاته، بل وعطلوه عن كلامه فنفوا أن يكون له كلام هو صفة له بحروف وأصوات يسمعها من يشاء من خلقه، وعطلوه عن صفات كماله كلها بلا دليل ولا برهان بل بالكذب والبهتان، وقال رحمه الله تعالى: هذا هو جواب الشرط، يعني إذا أردت أن تعرف ما نزل بأهل التعطيل من بلاء وتنكيل وأسر وتقتيل فاقرأ تصانيف ذلك الإمام الجليل التي ما لها فيما ألف الناس مثيل، والتي هي لكل حائر دليل، فاقرأ له كتاب الموافقة بين المعقول والمنقول الذي ينفي فيه كل تعارض بين العقل الصريح الخالي من شوائب الهوى والتقليد والمتحرر من سلطان الوهم والتخيل، واقرأ له كتابه الكبير المسمى منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية الذي كتبه في الرد على ابن المطهر الرافضي، والذي ضمنه من فنون الحجاج من فنون الحجاج وألوان الجدل في الرد على فرق الضلال والزيغ ما يعد أعجوبة من الأعاجيب، واقرأ له كتابه في نقض تأسيس التقديس الذي ألفه الفخر الرازي في التأويل والتعطيل فأتى هذا النقض عليه من قواعده، واقرأ له كتابه الأجوبة المصرية وهو عبارة عن جملة كبيرة من فتاوي الفروعية جمعها بعض أصحابه وبوبها على أبواب الفقه في 6 مجلدات وعرفت بالفتاوى المصرية، وسماها بعضهم الدرر المضيئة من فتاوى ابن تيمية، واقرأ له كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح في 2 مجلدين أتى فيه بما يكفي ويشفي في موضوعه، واقرأ له كتابه الأصبهانية شرح عقيدة الأصبهاني الذي أثبت فيه النبوات بأتم تقرير وأحسن بيان، واقرأ له تلك القواعد العظيمة في الاستقامة وهي 6 كبيران، وقد حكى المؤلف أنه قرأها على شيخه رحمهم الله تعالى فزاده على ما فيهما علما وإيمانا، ثم قال: ولو أني قدرت أنه يموت قبلي وأني أبقى بعده لاهتبلت فرصة وجوده وقرأت عليه ما استطعت من كتبه. وقال رحمه الله تعالى: واقرأ له كتابه في الرد على الفلاسفة وإبطال قولهم بأن الواحد لا يصدره عنه إلا واحد، وله كتب أخرى في إبطال قولهم بالجواهر العقلية وقدم العالم وغير ذلك من أصولهم الفاسدة، واقرأ له 90 التي ألفها وهو بمصر في إبطال القول بالكلام النفسي من 90 وجها، واقرأ له قواعده الكبار التي تزيد على 200 في العد والحساب، ولولا عجز النظم عن استيفائها لسقتها إليك ولكني أكتفي بالإشارة إليها، واقرأ له رسائله التي كان يكتبها إلى الأطراف والبلدان والأصحاب والإخوان مثل رسالته المدنية التي كتبها إلى الشيخ شمس الدين الدباهي، ورسالته المصرية التي كتبها إلى الشيخ نصر المنجي، ورسالته العدوية ورسالته العدوية ورسالته القبرصية التي كتبها إلى ملك قبرص يحثه فيها على رعاية مصالح المسلمين وقد ضمنها علوما نافعة، ورسالته الحموية التي كتبها إلى الحما في مسائل الصفات، ورسالته التدمرية والواسطية وغير ذلك من رسائله إلى إخوانه وأصحابه، وهي رسائل مشهورة معلومة يغالي الناس في أثمانها لما تحويه من الفوائد العظيمة والعلوم الجمة، واقرأ له كذلك فتاواه الكبرى، وقد أخبرني من كان معنيا بجمعها والبحث عنها أنه أنما وجد على تعبير عن الناظم، قد أخبرني هذا تعبير على قول ابن القيم، لأنه هو الحراس، هو يعبر عن الأبيات لكنه يقتضي بالكلام، يعني لو جاءت قال وقد أخبرني قال الناظم وقد أخبرني كان أوضح، لكن يعرف من المنهج الشارح. واقرأ له كذلك فتاواه الكبرى، وقد أخبرني من كان معنيا بجمعها والبحث عنها أن ما وجده منها تساوي عدته عدة أيام شهر كامل بلا نقصان، يعني 30 سفرة، وأما ما فاته منها فشيء لا يحصره الحساب، وأما تفسيره فليس يقل عن 10 مجلدات كبار. واعلم أن ناحية التفسير كانت من أبرع ما برز فيه شيخ الإسلام، إلا أن معظمه قد ضاع لأنه لم يكن يكتبه، بل كان يلقيه على أصحابه، فكان من يدونه منهم يظن أن يظهره أو يخاف بسبب الفتنة. وقد سأله بعض أصحابه وهو أبو عبد الله ابن رشيق أن يكتب على جميع القرآن لما حبس آخر مرة، فكتب إليه الشيخ يقول: إن القرآن فيه ما هو بين بنفسه، وفيه ما قد بينه المفسرون في غير كتاب، ولكن بعض الآيات أشكل تفسيرها على جماعة من العلماء، فربما يطالع الإنسان عليها عدة كتب ولا يتبين له تفسيرها، وربما كتب المصنف الواحد في آية تفسيرا ويفسر غيرها بنظيره، فقصدت تفسير تلك الآيات بالدليل لأنه أهم من غيره، وإذا تبين معنى آية. وله مؤلف يعرف بآيات أشكلت. نعم. وإذا تبين معنى آية تبنى معنى نظائرها. وأما مفرداته التي انفرد بها عن المذاهب الأربعة فهي ما بين 10 إلى 20، وفي كل مسألة منها سفر واضح، وهي كالنجوم التي اهتدى بها في الظلمات، فكم هدت من ضال ورشدت من حيران. واعلم أن ما ذكره المؤلف هنا من كتب شيخه ومؤلفاته إنما هو إشارة إلى بعض أمهاتها، فمن أراد الوقوف على ما خلف الشيخ من ثروة طائلة في ميدان البحث والتأليف فليرجع إلى كتب التراجم مثل العقود الدرية لابن عبد الهادي. وقال رحمه الله تعالى بعد أن عدد المؤلف كتب الشيخ التي خلفها من بعده منارا للسالكين وهدى للمستعصرين وحجة دامغة فوق رؤوس المبطلين، أراد أن يشيد بما كان له من مواقف في نصرة الحق والذب عن دين الله وكتابه ورسوله، وما اتصف به في ذلك من مضاء العزيمة وعظيم الجرأة وصدق الإيمان، حتى أظهر فضائح خصومه وكشف عن جهلهم وأبان عن تناقضهم وتلبيسهم، وما زال بهم يأخذهم بصولة الحق حتى كساهم ثياب الذلة وجردهم مما كانوا ينعمون به من الجاه والشهرة والنفوذ والسلطان، وصيرهم في أسفل مكان بعد أن كانوا أعلام الأقطار والبلدان. ومن العجيب أنه لم يحاربهم إلا بنفس سلاحهم، وهو سلاح العقل والمنطق الذي كانوا يتطاولون به على أهل السنة ويرمونهم من أجل جهلهم به بأقبح الألقاب كقولهم حشوية ونوابت ونحو ذلك، فكان أهل السنة من أجل ذلك في ذلة وانكسار، وكانوا يتوارون بمذهبهم عن الأنظار حتى جاء شيخ الإسلام فأقام مذهب الحق على دعائم متينة من العقل، وحمل على المذاهب الباطلة بنفس السلاح حتى كسرهم لأهل الحق كسرة غدت بها نواصيهم مأخوذة بأيديهم بعد أن كانوا هم الآخذين بنواصيهم. هكذا صحيح؟ صحيح؟ نعم، كما في الأبيات. بنفس السلاح حتى كسرهم لأهل الحق كسرة غدت بها نواصيهم مأخوذة بأيديهم بعد أن كانوا هم الآخذين بنواصيهم. بنواصيهم أو بنواصينا؟ هو تاع الضمائر تعود إلى نعم. وغدا ملوك واضح من الأبيات. نعم. وغدا ملوكهم عبيدا لأهل الحق وأنصار الرسول صلى الله عليه وسلم بفضل الله عز وجل ومنته، وغدت جنودهم التي كانوا يصولون بها أذلاء منقادين لعساكر المؤمنين والموحدين، ولا يدرك الحق ونصرته إلا من كان له خبرة بما قاله الفريقان من المثبتين والمعطلين في الله رب العالمين. نعم يا محمد. لا إله إلا الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: ما معنى قول الفلاسفة بقدم العالم؟ قدم العالم يعني أن هذا العالم ليس محدثا، القديم ضد المحدث، وهذا ضد ما دلت عليه العقول والشرائع والأنبياء: إن ربكم الله الذي خلق السماوات. فعلى مذهبهم ليست هذه الأفلاك مخلوقة محدثة بعد أن كانت معدومة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: هل كتب الإمام ابن تيمية رحمه الله تصلح لطالب العلم المبتدئ؟ يعني بعضها يصلح، يعني مثل العقيدة الواسطية تصلح للمبتدئ والمنتهي، أما الكتب التي فيها الجدل والحجاج وذكر الشبهات ونقضها هذه لا تناسب المبتدئ. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: نريد نبذة مختصرة عن نونية ابن القيم، ولماذا قام ابن القيم بتأليفها؟ هو سماها الشافعي الكافية في نصحة الفرقة الناجية، أراد بها نصحة أهل السنة والرد على المبتدعين المخالفين من أهل الكلام من المعتزلة ومن تبعهم. ويذكر فيها ومعظم هذا دائر على مسألة الأسماء والصفات، معظم الكلام فيها. يتعرض للرد على المعطلة وعلى الجبرية وعلى المرجعة، على الجهمية، على جهم بن صفوان من تبعه في مذهب التعطيل والإرجاء والجبر كله. نعم. عقد فصولا في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: ما هي فرقة الأحباش؟ ولا أعرف عنهم إلا أنهم طائفة موجودة في لبنان، لهم إمام ضلالة لكني لا أعرف يعني حقيقة مذهبهم، لكنها طائفة ضالة، هذا هو المعروف. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: تزوجت امرأة بعد وفاة زوجها الأول، نعم، ولها ابنان من الزوج الأول، ثم توفيت تلك المرأة وتركت زوجها الثاني والابنين من الزوج الأول وابنان من الزوج الثاني، فكيف يتم تقسيم التركة؟ وهل يرثون الابنان اللذان من الزوج الأول؟ نعم يرثون كله، لا فرق بين ابنيها من الزوج الأول وابنيها من الزوج الثاني، لا فرق بينهم، كلهم أبناؤها، ميراثهم واحد. مات الزوجة وخلفت أربعة أبناء، لا فرق بينهم إلا أنهم يعني ليسوا أشقاء فيما بينهم، هذا في العلاقة بينهم، أما علاقتهم بالأم فهي واحدة، علاقتهم بالأم واحدة، لكن علاقة بعضهم ببعض هم إخوة، إخوة لأم، إخوة لأم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة، هل يجوز التسمية باسم عبد مناف؟ لا لا يجوز، هذا اسم جاهلي. وأظن أنه في تعبيد مناف، يظهر أنه من جنس عبد العزة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة، أحبكم في الله وآمل من فضيلتكم الدعاء لي ببطلان سحري. نقول أحبك الله الذي أحببتني فيه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف ضرك ويلعن السحرة ومن يستعين بهم على ظلم الناس. نسأل الله أن يرفع بابك من البلاء، وأن يصلح حالك، وأن يبطل السحر الذي ابتليت به، نسأل الله أن يبطله، نسأل الله أن يبطله. نعم. أحسن الله إليكم. تقول السائلة عبر الشبكة، ما حكم تبديل حفاظات الأطفال أعزكم الله داخل مصليات المحطات مع التحرز التام من تلويث المكان ووجود مشقة في إيجاد مكان آخر؟ لا بس إذا لم يعني تغييرها من غير أن تتسبب في تلويث المصلى فلا بأس، كما يخلع الإنسان بعض ملابسه كسرواله مثلا، كذلك تغيير حفاظات الأولاد، لكن بالشرط الذي ذكرت، وهو صيانة المكان عن أن يتعرض للتلويث بالنجاسة، فإذا لم يحصل تلويث فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة، ما حكم كتابة آيات قرآنية بماء الزعفران على ورق ثم وضعها في الماء ثم شربها؟ نرجو أنه لا بأس، جائز إن شاء الله. الزعفران طيب، فليس في كتابة الآيات بالزعفران يعني ما ينافي حرمة القرآن. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: أحيانا إذا صليت في بعض مساجد الطرق قد يصلي بنا شخص يسرع في صلاته لدرجة أني لا أتمكن من قول الذكر إلا مرة واحدة وبسرعة، فهل تصح صلاتي؟ لا، انفرد واتركه، اترك هذا الذي يسرف في تخفيف الصلاة، انفرد عنه، لا انفرد عنه، صلاتك منفردة خير من أن تصلي معه جماعة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: أنا مبتدئ في طلب العلم وقررت أن أبدأ بدراسة التفسير، واخترت تفسير ابن كثير مع تعليق أحد العلماء عليه صوتيا، يعني لا أقرأه وحده بل أقرأه مع تعليق هذا الشيخ من خلال الصوتيات، فهل فعلي صحيح وبما تنصحونني؟ فعلك صحيح، ونوصيك أيضا من تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: قول حسبي الله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، هل هذا الذكر خاص بوقت المساء أم يقال في المساء والصباح كذلك؟ يقال في الصباح والمساء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة: إذا كانت مراحيض الحمامات أعزكم الله تستدبر القبلة وهي وسط البنيان، فماذا أفعل؟ فقال أبو أيوب رضي الله عنه: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله، يعني انصرف يعني بعض الشيء إذا تيسر لك، يعني انحرف قليلا في حسب الاستطاعة واستغفر الله. هكذا أبو أيوب الراوي للحديث: لا تستقبل القبلة بغائط أو بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. يقول: قدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها، أي عن القبلة، ونستغفر الله. وهذا يفيدنا أنه من أراد أن يصمم دورة مياه في بيته أن يوجه المقعد لغير القبلة. وإن كان كثير من العلم يقول إن النهي مختص بالصحراء وأنه في البنيان لا يحرم استقبال القبلة، هذا مذهب كثير من أهل العلم، ولكن الأحوط هو مراعاة الانصراف عن القبلة حتى في البنيان. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة أو تقول السائلة: هل يجوز أن أقص شعري إلى حد الأذنين وليس بنية التشبه بالرجال أو بالنساء غير المسلمات، ولكن فقط لأني أحب الشعر القصير ويعجبني شكله؟ لا بأس، ما دام أنه لا يوافق قصة الرجال ولا قصة النساء الكافرات. فلا بأس عليك إن شاء الله. لكن ينبغي أن إذا كان الشكل يوافق هذه القصات فلا ينبغي، ينبغي أن تتجنبيها، لأن التشبه ينهى عنه ولو لم يقصد الإنسان التشبه. إذا كانت القصة فيها تشبه بالرجال أو بالنساء الكافرات فلا ينبغي أن تفعل ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة في الحديث أفضل الدعاء الحمد لله، ما معنى كلمة أفضل الدعاء؟ هذا فيه تفضيل الحمد لله على سائر الدعاء، فيه الحمد لله فيها ثناء على الله سبحانه وتعالى، وكل العبادات هي دعاء. يقول أهل العلم إن الدعاء نوعان، دعاء مسألة ودعاء عبادة. فالذي يظهر إن هذا أفضل دعاء العبادة. قول المسلم الحمد لله فيها ثناء على الله سبحانه وتعالى وتمجيد له، و ثناء عليه بما هو أهله سبحانه وتعالى. ولهذا كان الحمد هو المذكور في القرآن كثيرا. الحمد لله رب العالمين أول آية في سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين. وذكر الحمد في أول الخلق وفي آخره، قال تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، وقال في بعد ما ذكر مصير أهل الجنة والنار قال الله بعد ذلك كله وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فله الحمد على كل حال، وله الحمد على شرعه وقدره. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عبر الشبكة أريد أن أعطي مالي لشخص يشتغل فيه، وبحسب الاتفاق يعطيني مبلغ معين كل شهر، فهل هذا يجوز؟ لا ما يجوز، يجب أن يكون الاتفاق على النسبة، يعني يعطيك من الربح 10%، 20%، 50%، لابد أن يكون الربح بينكم بالنسبة لا بقدر معين. فهذا الذي تفعله هذا لا يجوز. نعم. أنتهى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.